أليس الصبح بقريب إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونراه قريبا قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين قال عما قليل عما قليل ليصبحن نادمين ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة أليس الصبح بقريب أليس الصبح بقريب ليصبحن نادمين نسألك يا ربنا صبحا قريبا فيه نصرها وفيه ندم الظالمين الباغين المعتدين الساهرات والساهرين والحاسدات والحاسدين ومن سكن الجسد وظلم وطغى ولأجل الزواج عمل العمل وصنع الحجب ليصبحن نادمين ليصبحن نادمين قال عما قليل ليصبحن نادمين ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء اجعل يا ربنا السحرة وأسحارهم غثاء اجعل يا ربنا الحسدة وأحسادهم غثاء اجعل يا ربنا العاقدين وعقدهم غثاء فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ليصبحن نادمين أليس الصبح بقريب نسألك يا ربنا صبحا قريبا عظيما يا ربنا فيه البشائر لها وفيه النصر لها على أعدائها وفيه غلبتها على من ظلمها وفيه قهر لها على من قهرها وفيه يا ربنا يرى الظالم في بؤس شديد وفي غلبة من أمره يا ربنا قريبا وبعيدا إنسا وجنا قال عما قليل ليصبحن نادمين ليصبحن نادمين ليصبحن نادمين أليس الصبح بقريب أليس الصبح بقريب أليس الصبح بقريب أليس الصبح بقريب أليس الصبح بقريب نسألك يا ربنا ندما نراه فيه يا ربنا يا ربنا بقتلهم يا ربنا ودحضهم يا ربنا يا ربنا يا عظيم بأمراضهم يا مولانا وبقطع فيهم يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا مزقهم كل ممزق إنسهم وجنهم حبالهم وخيوطهم يا ربنا عدتهم وعتادهم يا مولانا اللهم إنا نسألك ندما نراه في أعدائك وأعدائنا من الجن والإنس أجمعين يا ربنا اللهم أشغلهم بأنفسهم أشغلهم يا ربنا بأنفسهم وبذويهم يا رب العالمين ونجي أمتك يا ربنا والمؤمنين أجمعين نجيها يا ربنا وأهلها من القوم الظالمين نجها يا ربنا وأهلها من القوم الظالمين قال عما قليل ليصبحن نادمين ليصبحن نادمين ليصبحن نادمين ليصبحن نادمين ليصبحن نادمين ليصبحن نادمين ليصبحن نادمين ليصبحن نادمين ليصبحن نادمين نادمين نادمين نادمين نادمين نادمين ليصبحن نادمين ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين نسألك يا ربنا نصرا نراه بأعيننا يا ربنا نسألك يا ربنا ندما نراه في من ظلمنا وقهرنا وغلبنا وسهرنا وممن كان في الأجساد ومن حولها من ملوك الجن من ملوك الجن ومن فراعنتهم ومن سحارهم ومن عظمائهم ومن شيوخهم أنت يا ربنا لنا عليهم فاللهم أرنا فيهم قوتك ليصبحن نادمين ليصبحن نادمين ليصبحن نادمين ليصبحن نادمين ليصبحن نادمين ليصبحن نادمين ليصبحن نادمين ليصبحن نادمين فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين فعقروها فأصبحوا نادمين فعقروها فأصبحوا نادمين فعقروها فأصبحوا نادمين أليس الصبح أليس الصبح بقريب أليس الصبح بقريب أليس الصبح بقريب ليصبحن نادمين أليس الصبح بقريب أليس الصبح بقريب أليس الصبح بقريب فعقروها فأصبحوا نادمين ليصبحن نادمين ليصبحن نادمين إن موعدهم الصبح إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب أليس الصبح بقريب إن موعدهم الصبح إن إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ليصبحن نادمين فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأصبحوا في ديارهم جاثمين أنت حسبنا يا ربنا على من ظلمها بسحره وحسده ونفسه وعقده وعدته وعتاده أنت حسبنا على من أصابها بعينه وبنفسه فعقروها فأصبحوا نادمين قال عما قليل ليصبحن نادمين تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ليصبحن نادمين قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال عما قليل ليصبحن نادمين إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. اللهم اربط على قلبها يا ربنا لحين صبح قريب يا مولانا. اللهم ثبتها يا ربنا بالصبر لحين صبح قريب يا ربنا. وبشرها يا ربنا بنصر على الأعداء كلهم أجمعين من الإنس والجن أجمعين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا ندما للساحر والساحرة يا ربنا بإبطال أسحارهم أجمعين يا ربنا وإحلال عقدهم يا ربنا وقتلهم يا مولانا وتمزيق عقدهم وأوراقهم يا ربنا وآثارا لها عندهم في ثوب الله عندهم وفي نعال لها عندهم يا رب العالمين. كل المؤمنة يا ربنا على الظالمين على الكافرين على الساحرين. وإني لأظنك يا موسى مسحورا وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. اللهم إنا نسألك يا ربنا تبارا وهلاكا وبوارا يا ربنا للسحر والساحر والحسد والحاسد يا ربنا وللعقد في الجسد وخارج الجسد يا مولانا. اللهم عليك يا ربنا بمن سحر وحسد وحقد وظلم ليصبحن نادمين عما قليل ليصبحن نادمين الآن يا مولانا الآن يا مولانا الآن يا ربنا تهلك أنفسا خبيثة يا ربنا غضوبة يا ربنا حاسدة حاقدة في الجسد ومن حول الجسد اللهم أهلكها واقتلها وأخرجها وانزعها يا ربنا من الرأس من العقل الرذيل والفكر السديد وجمال الوجه وجمال الشعر ومن الذكاء والعبقرية اللهم اخرجهم يا ربنا وانزعهم من قلبها المؤمن من القلب من القلب ومن الصدر والبطن والرحم يا ربنا ومن الدم والعظم والمفصل يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا هلاكا لهم اللهم إنا نسألك ندما لهم يا مولانا نراه بأعيننا فيهم يا ربنا وفيما يملكونه نفقد صراع الملك تدمر كل شيء بأمر ربها اللهم يا ربنا دمر يا ربنا وأصب يا ربنا وارم يا ربنا عقدهم وعدتهم وعتادهم ومرابطهم يا ربنا ومساكنهم في جسدها وخارج الجسد اللهم إنا نسألك أن تبطل الأسحار مأكولة ومشروبة مدفونة ومرسوشة منثورة ومذرورة يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم يا ربنا مزق وقطع يا ربنا حبال سحر وخيوط سحر يا ربنا ومرابط سحر مربوطة ومعقودة بالرأس بالرأس بالعنق بالعنق بالسن بالسن بالضرس بالضرس باللسان باللسان وبأنفها وفي عينيها يا ربنا يا ربنا قطع ومزق يا ربنا هذه الحبال وهذه المرابط على عقلها على عقلها على إدراكها على عقلها وإدراكها على عقلها وإدراكها مربوطة ومعقودة في سنها في سنها في ضرسها في ضرسها وبأنفها وبأنفها في ضرسها في ضرسها في لسانها في لسانها وبأنفها وبأنفها وبأنفها يا ربنا يا ربنا وبشعرها وبشعرها وبشعرها اللهم مزق يا ربنا وقطع يا ربنا هذه الحبال الملتوية هذه الخيوط السخينة القوية المخدومة المحروسة يا ربنا على ضرسها على سنها على لثتها على لسانها في بلعومها في بلعومها يا ربنا يا ربنا وبأنفها وبأنفها وبأنفها كالزمام لهم وبأنفها كالزمام لهم وبأنفها قبحا لوجهها وبأنفها قبحا لوجهها ومربوطة في عينيها في عينيها في عينيها اللهم احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا قال عما قليل أما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين اللهم قطع ربنا ومزق هذه الحبال يا ربنا وهذه المرابط يا مولانا في راسها في عنقها في رقبتها في الوبجين في الوبجين وفي مدخل الطعام والهواء يا ربنا وفي النهر وفي النهر وفي النهر وفي النهر يا ربنا وفي ثديها وفي ثديها وفي ثديها وفي ضلوعها وفي قلبها وفي صدرها وفي الرئتين احل يا ربنا ومزق وقطع هذه الحبال يا ربنا وهذه وهذا الشعر يا مولانا وهذه الورق يا ربنا وهذه الخيوط وهذه الخيوط السخينة مزقها وقطعها يا ربنا في رأس المعدة في رأس المعدة في رأس المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في رأس المعدة في رأس المعدة في رأس المعدة في رأس المعدة في رأس المعدة في المعدة في المعدة في جدار المعدة في جدار المعدة مخيطة مخيطة مغروزة مغروزة فكها يا ربنا وحل يا ربنا هذه العقادة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة يا ربنا احللها وفكها يا مولانا وفي الكبد وفي الطحال في الكبد في الكبد لأجل الحزن لأجل الحزن في الكبد في الكبد في الكبد في الكبد مغروسة مغروسة في الكبد مربوطة مربوطة مقيدة مقيدة في الكبد في الكبد لأجل الحزن لأجل الحزن لأجل الكآبة لأجل الكآبة لأجل النفسية لأجل النفسية في الكبد في الكبد في الكبد في الكبد في الكبد في الكبد في الكبد في الكبد في الكبد قوية قوية قوية قوية مربوطة ومع قودة يا ربنا هذه العقدة وفكها يا ربنا من الكبد من الكبد من الكبد من الكبد من الكبد من الكبد من الكبد والطحال من الكبد والطحال ومن المرارة ومن المرارة ومن المرارة ومن المرارة لأجل مرارة الحياة لأجل مرارة الحياة في المرارة في المرارة في المرارة في المرارة مربوطة ومعقودة في المرارة في المرارة في المرارة في المرارة لمرارة الحياة وعذاب في الحياة ولشقاوة الحياة لمرارة مرارة مرارة عند الزواج للمرارة عند الزواج عند الزواج بالطلاق بالطلاق لا يصبحن نادمين عما قليل لا يصبحن نادمين اللهم إني أسألك يا ربنا ندما أسألك يا ربنا ندما لملوك الجن ومن معهم يا مولانا ومن أرسلهم يا مولانا الآن الآن يا مولانا الآن بفك عقدهم الآن بإحلال عقدهم الآن يا ربنا الآن يا مولانا بخلع ما لهم فيها فاخلعنا عليك نزع يا ربنا هذا البلاء منها نزعا اللهم اخلعه منها يا ربنا خلعا اللهم اخلعه منها خلعا وانزعه يا ربنا منها نزعا ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا فانسلخ منه اللهم اسلخ يا ربنا هذه الآثار يا ربنا يا ربنا وهذا الثوب قال عما قليل لا يصبحن نادمين لا يصبحن نادمين الآن يا ربنا تمزق يا ربنا هذه المرابط كلها وتفكها يا ربنا يا ربنا من بطنها مربوطة بالسر بسرها بسرها مربوطة بالسر وبالعانة بالسر وبالعانة بالعانة بالعانة بعظمة العانة بعظمة العانة يا ربنا مربوطة بالسر بالسر وبالعانة وبالعانة وبالعانة وبالمبيضين لها وبالمبيضين عندها مربوطة بالمبيضين بالمبيضين بالمهبل بالمهبل بالمهبل بالمهبل مربوطة معقودة في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في القناة في القناة في الرحم في الرحم بالفخذين معقودة بالفخذين مربوطة مربوطة بالفخذين وبأسفل الظهر وبأسفل الظهر بالعصعص بالعصعص بالعمود الفقري وبالعضلات وبالعضلات اللهم فك المرابط اللهم ازقها يا ربنا ليصبحن نادمين ليصبحن نادمين ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فجعلناهم غثاء فجعلهم يا ربنا غثاء واجعل يا ربنا أعمالهم غثاء واجعل يا ربنا عقدهم غثاء واجعل يا ربنا مرابطهم غثاء، واجعل يا ربنا عقدهم غثاء، أسعارهم غثاء، أحقادهم غثاء، يا ربنا يا ربنا، ومرابطهم وعقدهم يا ربنا غثاء، وحديدا لهم فيه الأسحار غثاء، وترابا لهم فيه الأسحار غثاء، يا ربنا يا ربنا، وكتبا فيها الأسحار غثاء، وشعرا وحبلا وسلسلة وخيطا وسبحا وخرزا وإبرا ومسامير، اجعلها يا ربنا، اجعلها غثاء، اجعلها غثاء، فجعلناهم غثاء، فجعلناهم غثاء، فجعلناهم غثاء، فجعلناهم غثاء، ما كتبوه في الأحبار، ما كتبوه بحبر، بحبر أسود وأزرق وأحمر، اجعله يا ربنا غثاء، اجعله يا ربنا غثاء، يا الله ربنا اطمس، اطمس يا ربنا ما كتبوا، اطمس يا ربنا ما كتبوا، اخرجوا يا ربنا ويسر ذلك يا مولانا، يسر ذلك يا مولانا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، ارطل يا ربنا السحر العظيم، ارطل يا ربنا السحر العظيم، ارطل يا ربنا السحر العظيم، مكتوبة مكتوبة مكتوبة مكتوبة مكتوبة مكتوبا بالحبر بحبر بحبر بحبر بزعفران بزعفران بزعفران بزعفران بزعفران بحبر بحبر احمر بحبر احمر ازرق ازرق اسود اسود اسود اسود لسواد حياتها لسواد حياتها بسواد حياتها أحمر أحمر مقترنا بدمها بدمها بدمها بدمها اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون يمحو الله ما يشاء أرطل يا ربنا سحرا عظيما اللهم اللهم امحو يا ربنا امحو يا ربنا امحو يا ربنا هذا السحر العظيم اللهم امحو يا ربنا هذا السحر العظيم مكتوبا مكتوبا مكتوبا بحبر مكتوبا بحبر مكتوبا بحبر مكتوبا بحبر مكتوبا بحبر مكتوبا بحبر بحبر أزرق وأحمر وأزرق اللهم ارطل يا ربنا ارطل يا ربنا ارطل يا ربنا سحرا عظيما فسحروا أعين الناس فسحروا أعين الناس فسحروا أعين الناس فسحروا أعين الناس ارطل يا ربنا سحرا عظيما اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما مكتوبة مكتوبة فيها وفي قليقها أطل يا ربنا سحرا في جسدها أطل يا ربنا سحرا خارج الجسد أطل يا ربنا سحرا خارج الجسد أطل يا ربنا سحرا في جسدها وخارج الجسد وخارج الجسد بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا مكتوبا في حبر في حبر في حبر كتبوه كتبوه وفي عينيها أنقطوه وفي عينيها أنقطوه وفي أذنيها أنقطوه وفي عينيها ألا ترى ألا ترى ما ينفعها ألا ترى ما ينفعها ألا ترى ألا ترى وألا ترى وألا ترى وألا ترى جميلة وألا ترى إلا قبيحة وألا ترى جميلة وألا ترى إلا قبيحة وألا ترى إلا قبيحة ممن يريد خطبتها ومن طليقها سابقة وممن أرادها زوجة وممن أرادها زوجة فاطل يا ربنا السحر العظيم فاطل يا ربنا السحر العظيم كتبوه كتبوه وعلى وجهها وعلى وجهها غسلوه غسلوا وجهها غسلوا وجهها بهذا السحر غسلوا وجهها بهذا السحر ليقبح ليقبح ليقبح ليكون قبيحة ليكون قبيحة لمن رآها لمن رآها لمن رآها لمن رآها فاطل يا ربنا سحر القبح فاطل يا ربنا سحر القبح أطل يا ربنا السحر القبيح أطل يا ربنا السحر القبيح أطل يا ربنا السحر القبيح أطل يا ربنا السحر القبيح يقبح وجهها يقبح وجهها وشعرها يقبح أخلاقها يقبح أفعالها يقبح جسدها بسم الله بسم الله أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم مكتوبا في حبر مكتوبا بالحبر بالحبر بالحبر بالحبر بالحبر مكتوبا على يديها كتبوه على يديها كتبوه على جسدها كتبوه على بطنها كتبوه على يديها ورجليها كتبوه على خدها كتبوه على خدها ورسموا الأسحار رسموا الأسحار رسموا أسحارا عظيمة على على النجمات على نجمة الشيطان وعلى الصليب وعلى الصليب وعلى الصليب وعلى الصليب وعلى الصليب وعلى الصليب فاطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم كتبوه كتبوه بالحبر بالحبر على جسدها على جسدها وفي ورقة وفي ورقة كتبوه في ورقة وبلوها وبلوها بلوها في الماء في الماء وشربوها إياها وأنقطوا في عينيها وأنقطوا في أنفها في أنفها في أنفها وشربوها الباقي وغسلوها وغسلوها بالباقي وغسلوها بالباقي أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا سحر ملوك الجن أطل يا ربنا سحر عظيما أطل يا ربنا رب الاسحار ملوك الجنه، هطل يا رب الاسحار ملوك الجنه، هطل يا رب الاسحار امراء الجنه، هطل يا رب الاسحار سلاطين الجنه، هطل يا رب الاسحار فراعنه الجنه، هطل يا ربنا كل سحره، هطل يا رب الاسحار من الاقارب والجيران، من الاقارب والجيران، من الاقارب والجيران، بطل ما كانوا يعملون. ان الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. هطل يا ربنا السحر العظيم، هطل يا ربنا الحسد الشديد، هطل يا ربنا السحر العظيم، هطل يا ربنا السحر العظيم، هطل يا ربنا السحر العظيم، هطل يا ربنا السحر الشديد. قال أما قليل ليصبحن نادمين، عما قليل قليل ليصبحن نادمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا ندما وحسرة، ندما وحسرة، ندما لهم وحسرة، وحسرة في قلوبهم، وحسرة في قلوبهم بإبطال أسحارهم يا ربنا، وإحلال عقدهم يا مولانا، وفك مرابطهم يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وزواج لها طيب، وزواج لها طيب، وزواج لها مبارك يا ربنا يا ربنا يا ربنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، أطل يا رب سحرا بينها وبين طريق وعليها وعلى طليقها وفيها وفي طليقها ومن حولها ومن حول طليقها بسم الله، وفيها لطليقها بسم الله، وفي طليقها لها بسم الله. فاطل يا ربنا السحر العظيم على الزواج أن لا يكون أبدا، وعلى الطلاق دائما وأبدا، بطل ما كانوا يعنون بطل. فاطل يا ربنا السحر العظيم، فاطل يا رب سحرهم كتبوه، كتبه إنس وجان، كتبه إنس وجان، كتبوه بالحبر بالحبر، كتبوه كتبوه كتبوه بالزعفران، كتبوه كتبوه كتبوه كتبوه بالدم بالدم بالدم بالدم، كتبوه كتبوه كتبوه بالآيات مطموسة بالآيات منكوسة، بالقرآن بالقرآن وعلى القرآن وعلى القرآن، أهان القرآن به أهان القرآن به، بطل ما كانوا يعملون. هطل يا رب نسحن على القرآن، على القرآن وبالقرآن، على القرآن وبالقرآن. هطل يا رب نسحن العظيم، استدعاء للجان، استدعاء واستغاثة، استدعاء واستغاثة بملوك الجن الظالمين وبالجن السيارين وبالجن السيارين وبعظمائهم السيارين السيارين من حولها من حولها، وممن سكن الأرض وممن سكن الأرض، من الجبارين من الجبارين، ومن شياطين ومن شياطين ظلمة يا ربنا يا ربنا. قال عما قليل ليصبحن نادمين، ليصبحن نادمين، ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة، فأخذتهم الصيحة بالحق، فجعلناهم غثاء، فجعلناهم غثاء، فجعلناهم غثاء، فجعلناهم غثاء، فبعدا للقوم الظالمين، فجعلناهم غثاء. هطل يا ربنا السحر العظيم، هطل يا ربنا السحر القديم، هطل يا ربنا سحرا عظيما، في الجسد في الجسد، في دمها في دمها، في دمها وعظامها وفي مفاصلها. هطل يا رب سحرا انقطوه، انقطوه في عينيها، في عينيها، في عينيها، لئلا ترى، لئلا ترى، وفي أذنيها لئلا تسمع، لئلا تسمع القرآن، وفي أذنيها لئلا تسمع، لئلا تسمع القرآن والأذان، لئلا تسمع القرآن والأذان والرقية، لئلا تسمع الرقية والدعاء، لئلا تسمع الرقية والدعاء. أطل يا ربنا السحر العظيم، أنقطوه أنقطوه، نقطوه نقطوه، في عينيها في عينيها، في عينيها في عينيها. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم على عقلها، على عقلها، على عقلها وإدراكها، على عقلها وإدراكها، سحرا عظيما من حاسد، سحر حاسد وحاقد، سحر حاسد وحاقد، سحر ظالم، سحر ظالم وجائر، سحر ظالم وجائر، سحر حاسد وحاقد، سحر سحر صاحبة غيرة غيرة غيرة شديدة منها وعليها، منها وعليها، صاحبة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة، سحر غيرة غيرة غيرة للجمال والكمال، للجمال والكمال، والبهاء والنظارة، والشياكة والأناقة، ولأجل قرب بينها وبينهم وبينهم، ولأجل قرب بينهم، ولأجل قرب بينهم، ولأجل قرب، ولأجل قرب. اللهم اطلي ربنا أسحارا تكررت، اطلي ربنا أسحارا تجمعت، اطلي ربنا أسحارا جددت، من الأقارب من الأقارب يدخلون البيت بالليل والنهار، فاطل ربنا أسحارهم، دسوها دسوها، نذروها نذروها، عقدوها فارطب يا ربنا سبحانه عظيما. اللهم ارطب يا رب سبحانه في عقاده في عقد ربطوها وعقدوها في جسدها ومن حول جسدها على أشيائها على أغراضها وفي غرفة نومها وفي غرفة نومها وعلى كتبها وعلى كتبها. ارطب يا رب سبحانه على القرآن على قرآنها على قرآنها على مصحفها على مصحفها وعلى كتبها وعلى كتبها وعلى مكتبها وعلى مكتبها وعلى مكتبها وعلى مكتبها وفي غرفة نومها في غرفة نومها. فاطر يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد فاطر يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد الشديد والحسد الشديد والحسد الشديد والحسد الشديد حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم. بسم الله يرقيك يا أمة الله من آثار السحر العظيم والحسد الشديد. بسم الله يرقيك بسم الله من سحر عظيم قوي عظيم قوي عظيم شديد على الرأس على الرأس على العقل على العقل على العقل على العقل على الذهن على الذهن على السمع وعلى البصر ومعقودا في البطن ومعقودا في البطن ومعقودا في البطن واستشراف الدم واستشراف الدم واستشراف الدم وبنى عليه اللحم وبنى عليه اللحم ودخل في العصب ودخل في العصب ونبت عليه اللحم ونبت عليه اللحم. هرطب يا رب سبحانه عظيما في شعرها في الشعر وفي الظفر في الشعر وفي الظفر في الشعر وفي الظفر. هرطب يا ربنا سبحانه عظيما تغتسل منه كل يوم تغتسل به كل يوم. هرطب يا ربنا سبحانه خفيا مخفيا هرطب يا ربنا سبحانه خفيا مخفيا هرطب يا ربنا سبحانه يتجدد هرطب يا ربنا سبحانه على الأثير على الأثير على الأثير هرطب يا ربنا سبحانه عظيما يأتي به الرصد لها يأتي به الرصد لها أطلي ربنا سبحانه عظيما أطلي ربنا سبحانه رصدوه لها أطلي ربنا سبحانه عملوه لها أطلي ربنا سبحانه كادوه لها أطلي ربنا سبحانه عظيما. يمحو الله ما يشاء يمحو الله ما يشاء امحو يا ربنا امحو يا ربنا امحو يا ربنا أسحارا عظيمة أسحارا عظيمة أسحارا عظيمة كتبت بالحبر كتبت بالحبر كتبت بالحبر. اللهم اغفرها يا ربنا اللهم امحوها يا مولانا اللهم امحوها يا ربنا اللهم امحوها يا ربنا اللهم امحو يا ربنا أسحارا عظيمة كتبت بالحبر بالحبر الأزرق والأحمر والأسود يا ربنا يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيمة أطل يا ربنا سحرا بالحبر بالحبر مكتوبة بالحبر مكتوبة ومرسوما ومرسوما أطل يا ربنا سحرا طلاسم وشعوذة أطل يا ربنا سحرا عزائم ورقا شركية أطل يا ربنا سحرا عزائم عزائم عزائم ورقا شركية ورقا شركية أطل يا رب السحر معقودة معقودة معقودة معقودة معقودة معقودة معقودة أطل يا رب السحر مكتوبة مكتوبة مكتوبة لا زال في أحشائها لا زال في أحشائها ويجري في دمها ويجري في دمها أثر عليها بالعصبية أثر عليها بالنفسية أثر عليها بإغلاق على عقلها بإغلاق عقلها وفهمها وإدراكها أثر على ذهنها أثر على ذهنها أغلق عينيها أغلق عينيها أغلق عينيها أغلق عينيها لكي لا ترى طريقها لكي لا ترى طريقها ولا ترى ما ينفعها. اللهم أطل يا ربنا سبحان عظيمة أطل يا ربنا سبحان أنقط في عينيها نقط في عينيها نقط في عينيها نقط في أذنيها في أذنيها في أذنيها لئلا تسمع لئلا تسمع القرآن لئلا تسمع الرقية مني ومن غيري لئلا تسمع الرقية مني ومن غيري. أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا رب سحرا على الأذان على الأذان ألا تسمعه على الأذان ألا تسمعه على القرآن ألا تعيه على القرآن ألا تعيه ألا تعيه ولا تعيه. فاطل يا ربنا أسحارا عظيمة فاطل يا ربنا أسحارا عظيمة نقطوه في عينيها في عينيها وأذنيها وأثر على عقلها وإدراكها أثر على عقلها وإدراكها أثر على عقلها وإدراكها. فاطل يا ربنا أسحارا عظيمة نائعا في بدنها نائعا في بدنها فاطل يا ربنا أسحارا سائلة فاطل يا ربنا أسحارا سائلة فاطل يا ربنا أسحارا سائلة فاطل يا ربنا أسحارا سائلة فاطل يا ربنا أسحارا سائلة فاطل يا ربنا أسحارا سائلة فاطل يا ربنا أسحارا نائعة فضل يا ربنا سبحانه مائعة، فضل يا ربنا سبحانه التشرع في دمها وعظامها ومفاصلها وجلدها وأظافرها وشعرها وأثر على نفسيتها، فضل يا ربنا سبحانه عظيمة، فضل يا ربنا سبحانه عظيمة في ماء سحر، في ماء سحر، في ماء سحر، أرق يا ربنا ماء سحر، أرق يا ربنا ماء سحر، أرق يا ربنا ماء سحر، أرق يا ربنا ماء سحر، وأخرجه يا ربنا مع مخاطها، وأخرجه يا ربنا مع قيها، وأخرجه يا ربنا مع مائها، أخرجه مع بولها يا ربنا مع غائطها، أخرج يا ربنا هذه الأسحار، الله أكبر، وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، فأطل يا ربنا سحرا مشروبا، مشروبا في ماء سحر، مشروبا في ماء سحر، لها ولأمها وأبيها، لها ولإخوانها أجمعين، فأطل يا ربنا سحرا في جسدها، فأطل يا ربنا سحرا يخرج رائحة كريهة مع فمها ونفسها، ومع فرجها، ومع عرقها، فأطل يا ربنا سحرا عظيما، فأطل يا ربنا سحرا عظيما، مكتوبا بالدم، مكتوبا بالدم، بالدم بالدم، بدم الحيض بدم الحيض، فاطل يا رب سبحانه على مني ومذية، فاطل يا رب سبحانه على مني ومذية، فاطل يا رب سبحانه على مني ومذية، فاطل يا ربنا سبحانه عظيما مكتوبا به القرآن، كتب بالقرآن، كتب بآيات القرآن، شقلبت الآيات وطمست بعض الكلمات وعدلت في بعض الكلمات وفيها استغاثة بالجن، بالجن الظالمين، بالجن السيارين والذين من حولهم وبالجن الغواصين والطيارين، عليك يا ربنا بالجن، عليك بالظالمين، عليك بالجن الظالمين، الغواصين الطيارين الطيارين الطيارين الطيارين والغواصين والغواصين، عليك بجن الغواصين غواصين ظالمين، عليك بجن غول غول غول غول غول سحرة سحرة، عليك بجن غول غول غول سحرة سحرة سحرة، جن غول غول غول غول غول ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين، عليك يا ربنا بالجن الظالمين، عليك يا ربنا بالجن الظالمين، عليك يا ربنا بالجن الظالمين، سحرة وحسد وحقد وحقد، اللهم اطل يا ربنا سحرا، اللهم احل يا ربنا عقدا، اللهم فك يا ربنا مرابطا، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، بطل ما كانوا يعملون بطل، اطل يا ربنا السحر العظيم، اخرج يا ربنا بالزمزم والعسل، اخرج يا ربنا بالزمزم والزيت والعسل، اخرج يا ربنا بحولك وقوتك، اخرج بحولك وقوتك يا ربنا، اخرج من اعلاها ومن اسفلها ومع عرقها يا ربنا، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، بطل ما كانوا يعملون بطل، ابطل يا ربنا سحرا عظيما، احل يا ربنا هذه العقاده، افك المرابط يا ربنا وبطل، وبطل ما كانوا يعملون بطل، فالسحر ان الله سيبطله، فالسحر ان الله سيبطله، فالسحر ان الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، أقل يا ربنا سحرا مكتوبا، أقل يا ربنا سحرا مكتوبا، أقل يا ربنا سحرا مكتوبا، بطل ما كانوا يعملون بطل، أقل يا ربنا سحرا مكتوبا، بطل ما كانوا يعملون بطل، أقل يا ربنا السحر المكتوب، أقل يا ربنا السحر المكتوب، أقل يا ربنا سحرا في حبر، في حبر في حبر، أقل يا ربنا سحرا في حبر، أقل يا ربنا بالماء، بالماء والعسل والزيت، أقل يا ربنا بحولك وقوتك، أقل يا ربنا بالزمزم، أقل يا ربنا بالزمزم، أطل يا ربنا بالماء المقروء عليه آياتك العظيمة، بطل ما كانوا يعملون بطل، أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا بالعسل، أطل يا ربنا السحر فيها بالعسل، فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس، أطل يا ربنا أسحارها، أطل يا رب سحرا مشروبا، مشروبا في ماء سحر، مشروبا في ماء سحر، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، واحل يا ربنا كل العقد، واحل يا ربنا كل العقد، واحل يا ربنا كل العقد، واحل يا ربنا كل العقد، فكها يا ربنا فكها، واحل يا ربنا عقدها، وقطع يا ربنا مرابطها، ومزق يا ربنا من عليها، ومزق يا ربنا من عليها، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، فاطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، فاطل يا ربنا السحر العظيم والحسد.